نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. بداية هذا اللقاء شيخ سامي، نحييكم ونهنئكم ببلوغ شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح وطاعته. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم من نهنئكم أيضا مستمعين الكرام ببلوغ شهر رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يرضيه، إنه سميع مجيب الدعاء. نبدأ هذه الحلقة شيخ سامي حفظكم الله بما أننا في استقبال هذا الشهر العظيم وفي بدايته، كيف يستقبل المسلم شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل أن من على عباده بمواسم الخيرات والبركات، لتكون هذه المواسم سببا لزيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم. فهذه المواسم ما جعلت إلا لأجل أن يغتنمها المؤمن بما هي جديرة به من الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وإن الذي ينبغي للمؤمن في استقباله لهذا الشهر أن يستقبله أولا بالتوبة النصوح، وذلك بالرجوع إلى الله عز وجل من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان، إلا أن لها شأنا عظيما في الأزمنة الفاضلة، لأنها قد تكون سببا لحرمان العبد فضل الله تعالى. فالعبد قد يحرم فضل الله عز وجل بسبب ذنوبه، ولأن الذنوب والمعاصي إذا لم يتب الإنسان منها فإنه يتشبث بها ويألفها ويصعب عليه أن يفارقها. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. ثانيا، أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفضيل. فمن ذلك أولا الحرص على قيام رمضان، فإن فيه فضلا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل ورضا بشرعية هذا القيام، فليس شاكا في شرعيته وفضله وثوابه، واحتسابا للأجر والثواب، فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أيضا للمؤمن أن يحرص على أن يؤدي قيام رمضان مع جماعة المسلمين في المسجد، وألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى يكتب له قيام ليلة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثانيا، من الأعمال التي ينبغي أن يستكثر منها الإنسان في هذا الشهر أن يكثر من تلاوة كتاب الله تعالى، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل في شهر رمضان. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ثالثا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان وبذل المعروف، فإن ذلك من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهو عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس بجميع أنواع الجود من بذل المال والعلم والنفس، فعلى المؤمن أن يحرص على كثرة الجود والإحسان في هذا الشهر الفضيل، وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى. فكما أنك تجود على عباد الله تعالى، فإن الله تعالى يجود عليك من فضله وإحسانه. رابعا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن في هذا الشهر تفطير الصائمين، فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذا العمل وهو تفطير الصائمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. خامسا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر أداء العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ولا فرق في حصول ثواب العمرة في رمضان، لا فرق في ذلك بين أن تكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. سادسا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الاعتكاف في العشر الأواخر منه، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام أوقات هذا الشهر بما يقربه إلى الله عز وجل من سائر الأعمال الصالحة من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة القرآن وجود وإحسان وغير ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم، نسأل الله جميعا أن يوفقنا لطاعته وما يرضيه. شيخنا حفظكم الله، أيضا هذا سائل يقول: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم وتفسد صومه؟ المفطرات التي تفطر الصائم وتفسد صيامه أنواع. أولا الأكل والشرب، لعموم قول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإن مفهومه أن من أكل أو شرب متعمدا فإنه لا يتم صيامه، وأن صومه يفسد. وسواء كان الأكل نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد. ثانيا من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب من الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، فإنها كالأكل والشرب. ثالثا من المفطرات الجماع، وهو أغلظ المفطرات، لأنه إذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه 5 أحكام: أولا الإثم، وثانيا فساد الصوم، وثالثا وجوب الإمساك بقية يومه، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. رابعا من المفطرات إنزال المني باختيار منه، فإذا أنزل المني باختيار منه فسد صومه، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، وهذا من الشهوة. خامسا من المفطرات الحجامة، وهي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، فالحجامة تفطر الصائم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي معنى الحجامة التبرع بالدم، فإنه كالحجامة. وأما أخذ عينة من الدم أو تحليل الدم فإنه لا يفطر الصائم، لأنه لا يؤثر على البدن كتأثير الحجامة والتبرع بالدم. سادسا من المفطرات القيء عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، فإذا تعمد ذلك فسد صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. سابعا من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض والنفاس فإن الصيام يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو دم النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يفسد وعليها القضاء. وهذه المفطرات سوى الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بشروط 3: الشرط الأول العلم، فإذا فعل المفطر جاهلا فلا شيء عليه، فلو أنه كان حديث عهد بإسلام ويظن أن الحجامة مثلا لا تفطر أو أن القيء لا يفطر ففعل ذلك فإن صيامه صحيح، لأنه معذور بجهله. ثانيا من الشروط الذكر، فإن كان ناسيا أي فعل المفطر ناسيا فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية: من نسي وهو صائم فأفطر، وهذا يشمل جميع المفطرات، فإذا فعل مفطرا بأن أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح. ولكن متى ذكر الناسي أو ذكر وجب عليه الكف وأن يلفظ ما في فيه من طعام أو شراب. والشرط الثالث من شروط كون هذه المفطرات مفسدة الاختيار، بأن يفعل شيئا منها مختارا، فأما إذا كان مكرها فلا شيء عليه، سواء أكره على أن يفعل ذلك بنفسه أو فعل به ذلك كرها. فلو أن شخصا أكره على أن يأكل أو يشرب فصيامه صحيح، أو فعل به ذلك كرها بأن صب الماء في حلقه فصيامه صحيح. والدليل على ما تقدم عموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يؤمر الصبي بصيام رمضان؟ الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أن ذلك إنما يكون لمن بلغ سبعا. فإذا كان الصبي مميزا فإن وليه يأمره بالصيام إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث كانوا يصومون صبيانهم. ولأجل أن يألف هذه العبادة حتى إذا بلغ سن التكليف وإذا هو قد اعتاد عليها وسهلت عليه. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإنه لا يؤمر بالصيام، لأنه حتى ولو صام فإن صيامه لا يصح لعدم وجود النية، لأن النية لا تتصور من غير المميز. ومن المعلوم أن النية شرط لصحة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم شهر رمضان المبارك برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم أحبتنا في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.